بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

هو أعلم بمن ضل

شركائهم إن كانوا صادقين

وما هو إلا ذكر للعالمين. وَلَقَ اللَّهُ